رب الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. نحن اليوم مع الجرح النازف، مع قضية الأمة، مع مسألة القدس وفلسطين، لكن حديثنا عن هذا الحق الذي لا يسقط بالتقادم التاريخي، عن هذا الحق المنتهك، قضيتنا اليوم ليست تسلسل في قصة ورواية، ولكن سنعرض نموذج، وبالنماذج تكون القدوة، نموذج لإحدى الفضليات من اللواتي اعتصمنا وجاهدنا واستخدمنا كل ما تملك المرأة من طاقة وقوة في سبيل الصمود على الحق والدفاع عن الحق وعدم الاستسلام لكل أنواع الطغيان السياسي والإغراء الاقتصادي والإذلال. إنه الحق الذي لا مرية فيه، والشخصية التي نتكلم عنها هي أم كامل الكرد فوزية جابر، التي استضفناها في هذا المكان الكريم في بلدها الكويت الذي يعتبر قضية فلسطين أولوية كما العالم الإسلامي. الأخت الكامل أنت نموذج ممن طردت من بيتها وسلب حقها وأغريت بكثير من الإغراءات من أجل أن تستسلم وأن تخنع للصهاينة، ولكنها أبت. نحن نريد هذا النموذج نعطيه للناس الذين إلى الآن يحلمون بالتطبيع ويحسنون الظن بالنظام العالمي، لكي نقول لهم إن الحق يتمثل بالموقف. فأنت امرأة موقف، نرجو منك أن تكلمينا لماذا حي الشيخ جراح، لماذا كنت النموذج الأول واختاروك أولا في هذه القضية الكبرى؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا لأني من سكان البلد القديمة، من مواليد البلد القديمة، من سكان البلد القديمة. أنا وليت بحي حي دبليس اسمه بالبلد القديمة قرب المسجد الأقصى، ولكن كنت أخرج من الباب على الأقصى مباشرة. ترعرعنا في هذا المكان، تربينا بهذا المكان، لهينا بهذا المكان، تعبدنا في هذا المكان. حتى لو مرضنا نذهب إلى السوح الصخر اللي كنا نسفخ الهواء من أجل الشفاء. العقيدة كانت أنه لأن المريض يذهب إلى الأقصى يتنسخ الهواء كما قصة. العقيدة ربنا على هذا الشيء. ولكن عندما تزوجت سنة 1970 انتقلت من البلد القديم لحي الشيخ جراح، البوابة الشمالية للأقصى، والأقصى لن يقتصر بس بكلمة الأقصى المبنى الصخرة والأقصى، ولكن 144 دينم مربع بما يعادل 144 ألف متر مربع، يعني 14 دينم 144 دينم 1144 ألف متر مربع ساحة الأقصى كله أقصى. ولكن إسرائيل تقول الأقصى هو المبنى وليس الساحة للعبث والوجود بهذا المكان، وتقسيم هذا المكان للإسرائيليين والمصلين المسلمين. يعني استغلت ساحة الأقصى. طبعا استغلت هذا المنطق إن الأقصى بس الكبة والصخرة، ولكن المساحة 144 دينم كله أقصى. سبحوها. طبعا سبحوها، ووجد فيها وفي أفلام وثائقية بنزلوا بتصوروا بصور عارية، بصور غير لائقة بالدين، بصور عبثية جدا جدا. في أسلطة وفي كله مكون إنه تسلم الإسرائيليين بداخل الأقصى. ولكن عندما تزوج نقلت من البلد القديمة لحي الشيخ جراح. حي الشيخ جراح البوابة الشمالية للأقصى. قبل ما أقول ليش بدي فيه إيش الهدف الإسلامي لإسرائيل، من خلال الاستيعاب المشكلة ايش الهدف تبعها. حيث الشيخ الأباح باعتبار إسرائيل تدعي إنها ملكية من قبل 3000 سنة لإلها، ولكن العبث خروج المواطن الفلسطيني، تغيير معالم المنطقة، وبناء 250 وحدة استيطانية تسمى الوحدة المقدسة لإسرائيل، هذا المقدس مقدس لإسرائيل. ولكن هذا المكان في أفراد 570 فرد من أفراد العائلة، هذا المكان اللي هو 18 دينا بحرية الجرة. ليش بدأ فيه؟ طبعا بدأ فيه يقول لك مرأة كبيرة بالسن، زوج مريض، أكيد بحلقيته إذا عرضنا عليها أي شيء أو قدمناه لها كل الاستفزازات راح تمل وتزهق وتسلق وتخرج من البيت. يعني يستخدمون فريقين، الضعف الموجودة، الاستفزاز والضعف، لأني في البيت لوحد أنا وولادي وإغراء المال المالي. هلا أنا طلع أولادي سنة 99، أنا المشكلة كانت تبدأ مع إنسان ولكن مش مع إنسان، مع كل حي استفزاز. كما قلت إنه الهدف الأساسي 250 باستثنية تسمى الحد المقدس لإسرائيل، بناء عليهم هدم المناظر التراث الديني، المعالم، تزوير وثائق، تزوير معالم مدينة كاملة. طبعا بدي فيه بالله في رجل المقعد السيد اللي حول إلها ولا قوة بحل إيش مع منك يحسبها إثنين. أنا أجاني طبعا أنا سنة 99 رمنا في البيت سبب المشكلة ترميم البيت. أنا توجهت في البلدية أساس أخذ ورقة قانونية في ترميم البيت لواحد اسمه أمنون في البلدية. اسمه؟ أمنون. أمنون يهودي في البلدية. يهودي في البلدية ما أخذت في كتاب. طبعا رحت له قلت له أنا بدي أرمم البيت في صور القديمة والبيت قديم وبدلت علينا، وبتعرف بناي البناء القديم كان الجدار اللي السطوح إشي فوق إشي كله علينا، قلت له بدي أرمم حجار. قال لي للترميم ما في ترخيص. أنا على هذا الأساس أمنوني ورممت البيت. واشترت عليه بكل ما أملك موجود عندي بالمال. طبعا لأن أولادي كبرت والعائلة كبرت اشترت بدي أوسع في هذا البيت. فبعد ما رممت البيت ولسه أولادي ناس رح في أسبوع كان لسه ساكن يعني مقيمين فيه لأنه خرج استأجر برا بعدين ما رممت البيت. أجاني واحد اسمه عزرا. يهودي. يهودي. بعد ما رممت البيت أولادي سكنوا فيه. دخل علي على البيت، الباب دخل علي، أنا أمنت له ما بعرف من هو. قال لي بدي هويتك واسم زوجي، اخذ اسم زوجي ولادك، ارتخوا بالارمونة. الارمونة من الحكومة الاسرائيلية ضريبة املاك سنوية. الارمونة ايش يعني؟ هي ضريبة الاملاك السنوية. احنا كل واحد فلسطيني بداخل القدس بيدفع ضريبة املاك سنوية للاسرائيل تسمى الارمونة. هذه ضريبة املاك داخلية. فانا امنت له، قلت رجل قانون اسمحوا لي ان اعمل، انا يعني لحد الان ما بعرف اسم مكايد الاعمال هم انت ماشي على النيه، على النيه الصافيه وانه رجل قانون رجل بلديه وانا ما عملت شيء غلط. فامنت له واعطيته في الهويه ورقه فيها منطقة زوج اسم زوج الابناء في نفس داخل الهويه. اخذ الورقه، اخذ اسم زوجي ولادي كامل كامل رائد. انا والله امنت ما بعرف. راحوا بعد باسبوع اجاني تبليغ الساعه 8 الصبح، وكان عيدنا الكبير يعني بين الأذان هو عزرة وأذان تبليغ بس 8 أيام. ها التبليغ جات في العيد الكبير. العيد الكبير الساعة 8 الصبح. عيد الأضحى 8 الصبح. عيد الأضحى 8 الصبح. اختيار توقيت. وحضورنا في المحكمة الساعة 12 الظهر. يعني مش يوم أو يومين أو ثلاثة لحد يعرف يتصرف. بنفس اليوم. نفس اليوم القرار الثاني المحكمة الساعة 8 أذان قرار الساعة 12 الظهر المحكمة. أول يوم العيد. أول يوم العيد. طبعاً تفاجأنا لأن في محامين الكل معين. ما قلت له أنا أروح على المحكمة أشوف إيش القرارات الموجودة. طبعا حضروا للمحكمة تبليغ إن حداك رافع قضية، بس هو من حركة سراديم كلا. من حركة؟ حركة سراديم. الوقت تعطيني نبدأ أنا في الجمهور السراديم. هذه الحركة حركة استيطانية متطرفة بالتزوير الوثائق، بتغيير المعالم، بشراء بيوت، بتدمير بيوت، بهدم بيوت. يعني هذه المسؤولة بتطهير عرقي شامل للشعب الفلسطيني عن ارض بلاد الارض. سؤال، هذه فرقه، طيب اين نظام الدوله الذي يراقب الفرقه، يلغي قراراتها، يتدخل في نظام اسرائيل العام، وفي فرقه قاعده تتجاوز الفرقه المتقهونه هذه العرقيه؟ مع احترام من القوانين في نزاهه في قانون اسرائيل بالنسبه للشعب الفلسطيني. ما ابدا نزاهه معدومه كليا. ما في نزاهه بالحكم للقرارات احنا وضعنا مش وضع قانوني. احنا وضعنا وضع سياسي، تطهير عرقي شامل للشعب الفلسطيني عن ارضه. بقول لك ليش وضعنا مش قانوني. احنا وضعنا سياسي مش قانوني، احنا حضرنا كل اللي وراء من الاردن من تركيا سبست الارض، ارض عربيه، ما في لاسرائيل الا 850 متر مربع في داخل حي الجراح. ومع ذلك مع ذلك بدور وثائق بدور وبعمل اشياء مش مضبوطه، القانون غير عادل لو قررت الطرفين. احنا بدنا نعرف انت رحت المحكمة طبعا، بدنا نعرف ماذا حصل في المحكمة، ولكن بعد هذا الفاصل. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. أعزائي المشاهدين، ما زلنا نتابع قصة أم كامل الكرد التي عرفها الإعلام العالمي وتضامن معها كل أهل الحقوق والجمعيات الإنسانية بسبب طردها هي وأولادها وزوجها من بيتها واستيلاء الصهاينة على بيتها في حي الشيخ جراح في القدس. قالت أم كامل قبل الفاصل بأنك جاك الإخلاء صباح يوم العيد من الساعة 8 وتعاد المحكمة الظهر يوم العيد. طبعا الدنيا معطلة ولا في محامين ولا في حاجة. رحت المحكمة أم كامل؟ طبعا خبر زوجي ولادي كلين أثناء المحكمة. زوجي مقعد، زوجي مقعد مسلول الزيبة ما بيقل على الوفري على الكرسي بمشي. حضر على المحكمة. أثناء جلسة المحكمة القاضي بيقول لأولادي اتفهموا أنتم المستوطنين، كان القسم المستوطنين جالس أمام أولادي، فالقانون لما قال الأم أنت اتفهم أنت والمستوطنين أثناء يعني تحلي عن البيت مقابل المال. التفهم هذا بمعنى أنه تنازل عن البيت مقابل المال، يعني بيع البيت. بيع البيت. أنا قلت ولدي شوي عصبي صار أراس مع المستوطنين أثناء المحكمة. القاضي أمر بإخلاء أولادي من البيت وإغلاقه تماما، غرامه لا يعادل حطوها في الساعة الهبوعة اللي إحنا نقول له إذا يعني أي إنسان بيبقى قاعد إذا بيأخذوا لعصته بيجي بيحبسوه بيجي بكذا، وإحنا معنا خبر إيش هذه الحركة عندنا. غرموه 35,000 دولار وغرامة بلدية بما يعادل 28,000 شيكل يعني 10,000 دينار أردني غرامة بلدية، ودفعناهم بس أنا أستطيع أعملت تقسيط لل 35,000 دولار لأنه ما في معي شيء، لأنه كيف عرفت إنه عليه 35,000 دولار؟ طبعا أجوا أخذوا عصبيتي أول مرة وثاني مرة أثناء ما أغلقوا البيت تبع أولادي، أخرجوا البيت من أولادي من البيت ومنع أولادي ناموا عندي في البيت، كل ولد بنام عندي غرامة 1,000 شيكل بما يعادل 100 دينار 120 دينار شيكل لكل ولد من البلدي. خلينا نقول خلاص هذا يعتبر انه تعدى على الحكومه اثناء المحكمه. كيف يتعدى؟ غرموها دي غرامات. انا لما اجي اخذ عصي اول مره وثاني مره حطيت محامي طلعوا حاطين المبلغ هذا بيقولوا لك الساعه الحبوعل الاجره. الساعه الحبوعل الاجره. والاجره هاي ما بتعطيك تبليغ ولا تحذير ولا بتقول لك هين وجاي. انت بتبقى يا غافل الى الله خارج من بيتك، بترجع بتلاقي مخدوم في العصر بيتك اذا في موجود في البيت كله بياخده وبسجل ايه كن اخده انسان ينزل من هذا القرار. اول مرة اجي اخده عصر بيتي ما بعرف ليه، ثاني مرة اجي اخده عصر بيتي كله اعرفت حطيت محامي لما قال لي حاطين في المبالغ اللي غرم ابنتي في الاجرة، والاجرة هي اللي تجي زي صف المسلح على جاتي وبتاخد كل محتوياته. فأنا خصيت محامي يقسط لي إياها لأنه ما في عندي دخل، زوج مريض ولد ما تشتغل. أصطفها كل شهر 200 شيكل ب 200 شيكل بما يعادل يعني 50 دينار أردني. فهذا عملت تقسيط وضليت ماشي على هذا الأساس. سنة 2001 بفاجئ زوجي بالمستشفى اللي زارت تشتغل فيه اللي بسرعة إن كامل هي بيت ولادك دخل فيه مستوطنين. فجيت على البيت لما قالت لي كان زوجي بالمستشفى تركت يعني بالمستشفى بموت، وجيت على الساحة عندي لقيت المستوطنين فاتحين الباب وداخلين كل المستوطنين احتفلوا في البيت. انا لما في بيت ولادي القسم في ولادي اللي كان مغلق سنة 99 سنة 2001 دخلوا فيه. انا اجيت الوضع الله ما تلاقي الا انسان بموت بالمستشفى، المستوطنين دخلوا بيت ولادي وانا قاعدة لوحدي في البيت ووضع كان مأساوي جدا. في جندي واقف على الباب عندي، جندي على الباب عندهم، جندي على الباب عندي، جندي على الباب عندهم على الباب الأولاد. آه طبعا جنديين إسرائيل، جنديين واحد على باب للمستوطنين وباب نسان يجي يمسكني التدبير إنه يعني دخلوا على البيت. أنا من حرارة روحي مسكت في الجندي، هو شافني لوحدي الله أعلم ضميره صحي زي ما رب العالمين لما قال في قلب مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، والقلب موجود في كل إنسان يعني سواء كان مسلم مسيحي يهودي هذا لا أعلم شيء إلا رب العالمين. فلما شافني قال لي حجة ديري بالك أنا لا عربي ولا درجي أنا إسرائيل واسمه ديفيد. قال لي دخل عليك الختم مدور. دخل عليك الختم مدور معناته المجموعة اللي جالسة عليهم، المجموعة اللي هم هم اللي جاوا هلا بودي صورهم. اللي اسمهم ايش؟ اسمه ساحي وسلوني وبن أيلون، هذا وزير السياحة السابق. فأنا لما قال لي هذا القرار بلغت المحامي، هلا المحامي يرفع عليهم قضية إخراجهم من بيت بلادي. ولكن شوف الدهاء اللي كانوا يستعملوا معي. هلا قرار المحكمة الإسرائيلية ما بثبت عليك القرار تخرج من البيت إلا بعد مرور سنة تكون مقيم في البيت. أيوة. تكون مقيم في البيت سنة، بعدين بيجيك الإخلاء إنك تخرجه. أيوة. هدول المستوطنين قبل السنة يجيبوا عائلة جديدة. كل قبل السنة نهاية السنة يجيبوا عائلة جديدة. عائلة جديدة. مثال إذا أجام القرار ما يصير. نحن هلا ساكنين هذاك اللي طلعوا تحايل على القانون. تحايل على القانون. بقول لك حكومتي وراء مدورة. أنا اللي شفته واللي عشته، أنا يعني شفت شيء ما عمر إنسان شافه، شفت مأساة ما حد عارفه، كل قدام عيوني من هدول. ويا للأسف يا للأسف الحكومة ساكتة عليهم. في أثناء وجود المستوطنين الثمان سنين من 2001 لحتى ما خرجت من البيت، الله ما يدوق حدا إيش اللي شفته. استعملوا معي كل وسائل التمثيل والتعذيب والتعذيب. يعني أنت كنت ساكنة معاهم في بيت واحد، حوش واحد، حوش واحد، وساحة واحدة، وكله قدامي. هلأ بتشوف كم سنة؟ 8 سنوات. خذوا بيت الأولاد سكنوا فيه، سكن في المداخل واحدة. طبعا مدخل واحد، بيت واحد كله، وساحة واحدة، وحوش واحد، كله مدخل واحد. في الثمان سنين لو هقول لك نجوم السماء بعز الظهر الناس ما بشوفها، أنا شفتهم. أعطينا عن أخلاقياتهم. أنا ما احترامي اللي سكن عندي أوسخ أخلاقيات، يعني المتطرفين اللي ما إلهم نفيذ. مثلا من بدء المتطرفين كنت والله لما أفتح القرآن يروح يسكروا أوتوماتيك الكهرباء من برا، إنسان ما أسمع القرآن. تخيل حتى كلام الله ما بدهم إياه لأنهم شعب متطرف. من يوم من الأيامات بالذات في قانون إسرائيل إذا وجدت قطعة سلاح في بيت عربي يا سجن مدى الحياة يا هدم البيت. يا هدم البيت؟ يا هدم البيت يا سجن مدى الحياة يا سجن مدى الحياة. الحمد لله ما عندك سلاح. أنا الحمد أنا أصلا بس بدأت لها، أنا بس وهي بس بحن بس فعلها. يعني صدقة لأن أنا بدي حيوان أنا ما يعني بس فعلها في بس الإنسان. حكاية سلاح. هذا يوم من الأيامات أنا قاعدة الساعة 10:30 الصبح بدي أرتب البيت، بخلي الأبواب فتحت بسيطة، عمال بسمع حركة ورا شباك من الخارج غرفة توني، بطلع إلا مستوطن بفتح شنطة بحط تحتها قطعة سلاح. بفتح شنطة؟ بحط فيها قطعة سلاح ورا شباك، ورا شباك غرفة توني من الخارج. طبعا بقول لك أكيد هلا رح تطلع من البيت تشوف بس الشنطة تحط بصماطة تمسك السلاح نبليها كده، لا نقول هي موجودة عندك. شوف الدهاء والمطر هذا، بس أنا بدي الحكومة تعرف دهاء المستوطنين إيش هي. يا للأسف. فأنا طلعت جمهورية الحكومة عفوا كان ودنا العرب الذين يحسنون الظن أيضا يعرفوا ماذا يحصل، لأن مغفلين كثير والله، مغفلين ومثقفين يروجون قضية التطبيع والسلام. إسرائيل دولة ديمقراطية قانونية. خبر إسرائيل ما بتحب إلا نفسها، خذها من القاعدة. لو يهم الأخ يقتل أخوه من ثاني يستولي عليه ما بأسه. طيب حط رحت شفت ال لا ما شفتك ولا رحت. إذا بدي أمشي خطواتي بصماتي هذا أكبر دهاء لي. طلعت الصبر جميل والله المستعان. اتصلت في ولادي اللي كان مسموع عندي ولاد ينام يناموا والبنات وهدلات مش مسموح يناموا عندي. أبوه زوجي بالمستشفى، هذه فترة كان زوجي بالمستشفى، وصفيت لوحدي في البيت. بنتي اتصلت فيه بدها تنام، قلت لها لا أخوك بينام عندي. اتصل ابني قلت له لا أختك بدها تنام عندي، لأني ما بدي أوقع أولادي في بكر دهاء اليهود. عني صافي. حلو. فضليت هذيك الليلة قاعدة لوحدي، أنا بدي أجي أقفل الباب، أسكر الباب. طبعا انا لي دعاء خاص بآمن ان انا بامان لما اقرا هذا الدعاء. بقول بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافى عن صاد كفايتنا، حي ميم عتق حمايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظر الينا، بحول الله لا يقدرون علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قران مجيد في لوح محفوظ، والله خير الحافظين وهو ارحم الراحمين، وأن ولي الله الذي أنزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. على حالي أني مقفل الباب وأنا طبيق كطبيق. أنا ما ودي أقطع استرسالك أم كامل الكرد، بس الفاصل ونرجع إن شاء الله. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد. أعزائي المشاهدين، نرجع مع قصة أم كامل المقدسية من حي الشيخ جراح التي طردت من بيتها وعاشت في خيمتها بظلم صهيوني معروف. وصلنا أم كامل عندما أرادوا أن يورطونك بوجود قطعة سلاح في بيتك وحطوها وراء الشباك، فقلت الدعاء ومنعت أولادك من الدخول وذهبت إلى البوابة. طب ما غلقت البوابة؟ لأني يعني التهيت بالدعاء، فرحت الدعاء نسيت أقفل الباب. رحت نمت هذيك الليلة ما لقيت أجمل من هذيك الليلة. لا فكرت في زوج مريض ولا بيهود كانت حوالي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من توكل على الله فهو حسبه. أنا في هذه اللحظة توكلت على رب العالمين ورميت حلة على رب العالمين. ربنا هداني هذيك الليلة. فقت الصبح بدي أفتح الباب لقيت الباب مصبوغ طبق. بعد ما صليت الفجر عمال بقول أصبحنا أصبح الملك لله له مصبوغ طبق. قلت ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في هذه اللحظة استشعرت في الاطمئنان من قبل رب العالمين. بعديها فترة عائلة يمنية اسمها عائلة أوبي، يمنية يهودية أوبي، سكن عندي في البيت. هذه العائلة لو هقول لك أوسخ أوسخ أوسخ بشرية بالتاريخ قابلتني هذه الإنسان. ما أنا بدأت نقول أن هذه معاناة في كامل. أول إشي من طريقة الاستفزاز، من طريقة التمثيل، من طريقة الوصف اللي تكتب لي إياه، من طريقة الاستفزاز. تعلم أولادها. حط الصورة حق المشاهدين على يشوفون الأسرة هذه. طبعاً الأسرة هذه مش موجودة، المستوطنة هذه مش موجودة كانت عندي، ما صورت. تبدأ أصورها، فيش مجال إني أصور في هذه اللحظات. هذه العائلة كانت تعود أولادها إذا شافوني يحبوا راسهم هيك، بس وريته صور أولادها اللي كانت موجودة عندي تلعبهم بالساحة. أعطيني إياها. هذه أولادها، هذه العائلة اليمنية. هذه مجلة إيه؟ هذه كان بن أيلون يورج بروشور من شان يلم مصاري لحي الشيخ جراح تشجيعا للمستوطنين. يوزعهم بيتي. هلا بوريك بيتي اللي تحت الصورة. أيوه هاي هذا الحوش. هذا الحوش اللي كانت فيه اليمنية أولادها. أيوه. هذا الأولاد قاعدين. أيوه. لا تشوفونش على الأقل. رغم إني والله إذا طلبوا شيء جات أطعميهم أو الحرام أطفال في ذنبهم. بس تعلمها ويحفظ. هلا أقول لك إيش كانت تسوي لابنها إيش تعلمها. هذه جريدة؟ هذه كان يعمل برشور عشان هي إحنا استولينا على بيت حي الشيخ جراح وبدنا للمصاري وبدنا تجميع وبدنا كذا. هي بيتي موجود اللي فيه سلومي. هذا؟ أيوة. هذا بيتي. هذا بيتي. واقف واحد اسمه سلومي، هذا أكبر مزور في إسرائيل. هذا القانون اللي جاء. هذا اللي حدث وقعين. لا هذاك أزرق، هذا الجد ورقة التبليغ. هذا جالس ورقة التبليغ. ورقة التبليغ هذا سلومي. سلومي. سلومي. الأسرة اليمنية. الأسرة اليمنية هاي كتير كتير كتير عندها وسائل تمثيل لها نفيذ. مثلا. كانت يعني فتحت برا الباب ثلاث أيام قعدنا فيه رغم إنه الحارس الأمني بحضر كل نص ساعة مشان يجي يفقد العائلة اليمنية أو أي عائلة ثانية تكون موجودة داخل بيت ولادي. وكله كاميرات وفي أشياء للتصنيف الكلام. كله أنا كان كل ساعة أنا نفس كان كله كاميرات. نفس كنت نفس كان يعرفوني قال لي إحنا نعرف قديش نفس للتصنيفهم. قال لي إياها. فتركت البيت ثلاث أيام مفتوح وتركت البيت وطلعت. زوج المريض يقولي قولي بس اقفل الباب. قولي شو اقفل؟ هلا احط ايدي على الباب بس ما في ياخذون يكونوا حاطين شيء قولي في داخل الباب في داخل البيت او عاملين اشي. قعد ثلاث ايام ما لقي شيء رجعوا على البيت. بعديها فتره شفت تعلم ابنها الصغير هذه العائله اليمنيه اليهوديه تجيب صوره ستر فلسطيني حاطط حطه وتعلم ابنها القنط حطه اللي غير عليها. ايوه تعلم ابنها هذا القنط 25 نص عمر الولد. القنص في سيقنص الشعب الفلسطيني اتركته فبتجي بلاستيك إلى خرج ألوان أصفر وأخضر وأحمر. بتقول له الصفرة بدي تجي بعينه، الحمرة بدي تجي بثمه، بس الخضرة بدي تجي هون تطلع من هون عشان نعمل بهدول هيك نصلحهم اللي جيت عني أنا. ورغم قسما بالله العظيم مش مبالغ فيه قديش أذتني وقديش سكرت علي المجاري هذه بس فصل الشتاء في الحفاضات لأولاد صغار والكفاتير سكرتهم علي واتصلت في البلدية تيجي تنظف لي المجاري ماء أجاني. اتصلت بواحد عربي أجاني فتش في المجاري حتى صوت أولاد صغار مع معالق سريري يعني كفين في اليوم. شو التفن؟ أنا بقول لك قديش شفت بحياتي يمكن في الشياطين. هذه منبع الشياطين لأن أنا عشت في شفت هذه بالذات الإنسانة ورجتني نجوم الظهر مني تطلع نخلف حط اللي حفاضات أولاد صغار بتعدي بدل ما تسيبهم بالزبالة بالنساء بتحطهم في أكياس وتحط ليهم باب البيت. تعرف الزفاف كيف ريحة تبقى تقتل حفاضات أولاد صغار. وتعلم أولادها الخمس سيد هالأوكي الطفل لما يتعلم الحقد هذا لطفل يعني طفل خمس سنين ونص بريء في جنبه يتعلم الحقد جنت عليه على فكرة أنا بقول جنوا على حالهم بإيدهم لأن الحقد هذا راح كل ما يرد عليهم هم لأن زي ما في مثل عربي أنا علمت ابني على جارتي سألي مرارتي بس هذا الحقد كله بتولد منهم برجع لهم هذا الشيء. بعديها سكنت عندي عائلة من نيويورك عائلة سجاد قبل العائلة اليمنية نحن قبل سنتين عرضنا في قناة الرأي ذهبت إلى اليمن وذهبت من صنعاء إلى منطقة تبعد أكثر من 100 كيلو اسمها ريدة في محافظة عمران وصورت مع اليهود ورأيتهم يعني قارين في البلد وفي تعايش ولم يجدوا إيذاء من المسلمين وطلعنا بالصور. مع الأسف لما يأتون إلى دولة الأصل فيها استيطانية وإقصائية ومتفهينة انظروا كيف يربون أولادهم أنا شفتها أنا ديني ما بسمح لي هذي أنا بقول لك إذا ابني شو بقول لي وبعدين بقول لك إيش أنا بقول له أنا إنسان سالم ومسالم لابد أنا عندي قاعدة القاتل يقتل علشان هيك الدم هذي إنسان ولا أقتل أي إنسان لأنه أنا بحترم الإنسانية بغض النظر مسلم مسيحي يهودي الله قال لك لكم دينكم ولي دين لا إكراه في الدين. طيب الأسرة الثانية مين اسمها عائلة سجاد عائلة سجاد هاد دخلت عندي بولدين وخلفت ولد وطلعت عندي حامل بولد تخيل كم سنة كم عندك هاد العائلة ثلاث سنين عائلة سجاد هاد عائلة بلفت شوي ولكن عندها دهاء مخفي من تحت لتحت يعني كمعاملة شخصية دهاء العربي اليمن فوضوي هو فوضوي هذا دهاء العربي هذه لا في بلفت شوي يعني في السين بلفت ولكن الاختراق من تحت الشيء أنا طبعا لأنه شباكي بطلع على الساحة عندي من برا من الخارج بس حطت ابنها بالعرباية أن يفحلها مش طالة في الجزام والموبايل تبعها حطت من الشباك من الخارج موبايلها هي؟ الموبايل تبعها هي جزام جزام محفظة محفظة مصاري وحطت من الشباك من الخارج وضلت تطلع من البيت على شباك كنتي على شباك ورفت اللي قاعد غرف ولادي اللي سول لأنه على خارج موجودة الشباك ده حتعرف إنه حطت لي مباشرة ولكن على الشباك الثاني تحدث حالها رغم إن الحس واحد فأنا طلعت صبرا جميل والله المستعان هذه مكيدة جديدة زي ما أعاني فيها مكيدة جديدة طلعت جوزي المريض قلت له انتبه على المحفظة والموبايل بدل ما أروح للحارس الأمني اللي بيقولوا لك قانون إسرائيل بتاحون في اللغة العبرية بتاحون الحارس الأمني رحت قلت له تعال استعمل كل الوسائل القذرة هلا بدهم يبلوني في سرقة تعال إيمو أنت في إيدك أنت يا حارس أمن إسرائيلي إيمو أنت في إيدك أنا مش مستعد أخذ خذ المحفظة والموبايل فبقول لك يعني استعملنا معاها وسائل في الدهائن وقال بدنا نستعمل معاها وسائل التعذيب بالتأكيد أنا لأنه عندي جوز مخاض ومريض يا على الوسط بمشي على الكرسي لأنه على الوسط لما بده يمشي مثلا أنا أكون ماسكته وهو ماسك على الوسط مثلا يمشي يسمس إزاي لأنه معاه غرغرينة ثاني إزاي مع مرة السكري يرسول الرمل على الأرض أنا ثاني الزحلة كيف الزحلة أسمسه في أيام عيد العرس يحطوا لي تعرف شو هذا عيد الصفات بقول له عيد العرس عندهم بدلة عريسة من خشب وبحطوا فوقها زي النخيل يتعبد فيها لمدة 7 أيام في شهر 10 أواخر شهر 10 عيد العرس طبعا يحطوا لي إياها قدام أمام شباكي يقطعوا النفس علي يقطعوا راحتي أوضة من هون وأوضة من هون يسكروا علي كل كأني قاعدة بقدر ولكن قدر الدنيا تخيل رجل مريض ومعاناة وضغط ويجي يحكي لي يجيبوا نفخات وألعاب ووساخ وقام حط يضلوا أسبوع على هالحال في النهاية يوم الوساخ يقوموا العيد تبعهم يتركوا لي كل الأوساخ أوساخ أسبوع على الأرض من أجل أن أنت من أجل تكون الأوساخ مضطرة لهذا أن يكون أرحل من المكان من التعذيب اللي كان يتعذيب نكمل إن شاء الله نكمل بعد هذا الفاصل إن شاء الله دوما لك الحمد يا رب والصلوات ما زلنا أعزائي المشاهدين مع أم كامل المقدسي التي طردت من بيتها وصمدت ونقلت لنا هذه التجربة المريرة عن أخلاقيات الصهاينة وصمود المؤمنة أم كامل عجزوا معك في الإذاعة، سكنوا عندك أسرة صهيونية عربية يمنية، ثم سكنوا عندك أسرة أمريكية وتفننوا في الإذاعة، ما صار معك في الإذاعة، الخطوة الثانية ماذا كانت؟ كانت حتى تتركين البيت تبيعين و... طبعا حتى حط شباب إلا حياة في داخل البيت، شباب إلا حياة في داخل البيت، حتى حط شباب كمان من شان الإزعاج على العود يضلوا طول الليل يطنطنوا من شان التعذيب النفسي داخل البيت. طبعا بيت أولادك هذا؟ طبعا بيت أولادك، لأنه هو صار أصلا بيت واحد اللي استولوا عليه. ففي هذا الشيء أقول لك إيش عملنا معها، إنه أخذ بهاء صاحي بالعذاب صابر، ولكن هلأ بدنا نعرض عليها ترغيب المال. حضر علي بتفاجئ يوم وأنا في داخل البيت جالسة، بتفاجئ بدو علي واحد اسمه سمير المحامي تبعهم، أجاني معه سنين وأدى علي باب اللي بقدر أدخل على البيت، اللي قلت له تفضل. طبعا قلت له تفضل عشان أعرف مساحة اللي بيعملوا فيه أو إيش بدهم يعملوا فيه من هذا الشيء. طبعا لما دخل على البيت وقعد الإنسان اللي بدي أختصر معك الكلام، لأنهم بعرفوا عربي أكثر منه منك، وجبت الاستشاق قبل ما يدخلون بالعرب. فقال لي بدي أحكي معك كلمتين على طول، أدخل معك في الكلام. إيش هو؟ قلت رأيك بجمع مصر اليهود طلعت من البيت داخل 10 مليون دولار بتصير غنية كثير أنت ولادك، وتشفي كل بيت حنينة فيهم. 10 مليون دولار؟ 10 مليون دولار وترك البيت الصغير الأنف القسم الأنف في القدس. قلت القدس، قلت له مين قال لك أنا بدي أكون غنية كثير؟ غير هو بقول لي أبصر غنية أنت ولاد، قلت له أنا بدي أكون غنية إلا في دين الإيمان. قال لك مثل واحد علمت بإني وقت ما كانت هجر سنة 48 هي الأيام والعبر وأمر الله المنتظر، أتيأس أن ترى فرجا فيأن بالله والقدر، قدرنا تكون موجودين وضربتنا هي صدرنا. تقول لك مثل عربي، إذا سنت سنت ما سنت راحت عليك الأسوة، اللي بدي أقوله باللغة العربية الفصحى، اللي جري واللي مشي ما نابه من الدنيا إشي إلا القطن والكفن والأدب تنبيه العمل. قال لي دي لو صح أيضا لك شيء واحد جدي جدك وين اندفنه؟ بالفضاء الخارجي ولا بالأرض؟ له معاه بل حجاج يسير يسير، يعني هاي قوية كثير كثير. هذا اللي معاه معاه جلينة هي حجاج يسير يسير، يعني هاي قوية كثير كثير، يسير قوي حجاج قوي يعني يسير كثير. قلت له أنا قوية في دين الإيمان بقول لك شيء واحد، النية بتكون محمول على الأفكار، بتطلع بظلمة الإسراء بقول إذا واران الأحباب وصار مطرايا تحت الأرض بين الديد والتراب من يرحمني. قلت له بيت المقدس اللي بدوار يشتب هي هم لا يتمن بكل مليارات العالم، الله أكبر، لأني رفضت هذا بعثولي بل أيلون وزير السياحة السابق هيا أجمع حراس سودان مسلحين، هيا بل أيلون وزير السياحة السابق أجمع مسلحين كمان هذا هذا أجاني دع علي من الشباك وانتبت أخفل الباب أخص يعملوا شيء يرموا علي شيء قبل من فتر الباب بالمفتاح. هذا وزير إيه أخوان؟ وزير السياحة السابق. هو جاء؟ أجاني دع البيت مع مسلحين تنين، مع مسلحين تنين، مسلحين تنين كل واحد سلاح طالع من كتفه. طيب دع الباب اللي بقدر أدخل دي اللي لا ما بقدر أدخل، لأنه خلاص حسيت تراب من منظرهم إنها لقيت أكيد يعملوا شيء السبعة بذنبتها يمضوني يمضوني على شغله يمضوني شيء بعدين يقتلوني يقولوا اتنازلت او عملت وحدة قتل ما مقاومة ما بقدر اقاومهم. طيب ما قدرت افتح الباب، اعطاني ورقه خطيه من الشباك عرض علي 15 مليون دولار او شك مفتوح. رجعت الورقه وزتيتها في جائزة لها يا حايس الدنيا باكملها يطالع منها بدون نصيب. رفضت الاغراءات وصبرت على التمثيل والتعذيب. أجوني ليلة 9/11، بس بدي أقول لك قبل ما أجي ليلة 9/11 إيش كنت أشاهد بالساحة اللي حوالين بيتي. كانوا ليصلوا، شوف كيف بيزرعوا العقيدة في أولادهم، ليصلوا يربطوا إيدهم اليمين يقول كلك إيد اليمين إذا تخليت عن أورشليم قبل الصلاة. هم بعدين لما بده الواحد يعمر بيت، يعمر بيت كامل متكامل، يخلي حيطة كاملة بدون تصريح بدون تعمير بدون أي شيء. ليش هذه الشيء تفرغ بدون تصريح؟ مثلا كل ما دخل على الباب يقول لن تكتمل الا بالهيكل على الاقصى. هيكل وهمي هذا وهمي، رغم انه كل الثبوت الاسرائيليه اثبتت ما في هيكل. طيب الاسرائيليه ابي تكون الاسلاميه. ام كامل جوب في اتوك البيت كيف بعد ذلك الليله اللي شفتي فيها بعد ما مزقتي ورميتي؟ لا، صار يستعمل معي تمثيلات ثانيه، التعذيبات، الوجود، الاستفزازات، لمن أجيب ذلك التحدى. طبعا كان يستجيب استجاز ماء إلى مثيل يتواجد عندي بالستين سبعين واحد مئة واحد ألف واحد ويأكل بالساعه عندي ويطبل ويزمر ويطبل على السبابيس والإبزاد وأنا داخل في أربعة دقائق يا مكان نبي ليلة الأخلاء هذه اللي صارت كيف؟ الله ما يدوي أحدا. تخيل إنسان مقعد مريض وكان سادد عليه المرض هذه الليلة ما نام إلا على السنتين بالليل أنا يدور هنا في الساعة ثلاثة اتفاجئ ليلة 9/11/2008 حركي افتح الباب أنا ما كنت أتكلم إلا أي نص ساعة أنا بفكر حالي بحلم لو بقول لي فوزية في حركة قدام الباب بشيك إيش فيه هو ما بيقدر يقوم يسأل هو اللي هو هذا مسكين هذا قبل الشهر ونص هذا ما أطلع هذا الشهر قبل شهر ونص قبل شهر ونص قبل ما يطلع قبل شهر ونص فأنا بدي أفتح الباب البس اللي بقى حطيت على راسي اللي بقول أعطيني سبعة البون قبل ما تفتح الباب لسه ما في كل سبعة البون لخمسين واحد بتفاجئ دخل غرفة النوم مع ثلاث مجندات أخذوا سبعة البول مني حتى هو كمل البول على التخت وأنا أخذيني يجي الموبايل بدي أعطيه لأولادي يشافوني يشوف إيش اللي أنا فيه طب أنا بحلم من العلم اللي إيش الوظائف صار فيي ماسك الموبايل بدي أعطيه لأولادي أقسم بالله العظيم من حرارة الروح من الرعبة لا شفت أسماء أولادي ولا عرفت أرقامهم كأن الزالة سودة وقفت قدام عيني لا أسمع لا أرى لا أتكلم إني دمي كله وقف في مكانه قائد الشرطة وأنا كافل بأقصى أولادي اللي بياخذ البلفون من أيدي بقول له عملتوها فيي حخرين بقول له أنت تبيتها بالشارع بهذه اللحظة أنا جبتوني بالشارع ما بعرف إيش بعدها اللي صار في رموك برا رموك والزوج الزوج مبنى على السخط شوف يسووا فيه بعد ما استولوا على البيت وصادروا كل ممتلكات البيت ثاني يوم على العشرة ونص فكري انهم نزلون على بيتي بدي اطلع على بيتي ولا بيتي محاصر مقفل احتفلوا فيه وتلفون طب وين زوجي راح؟ مسكينه في ليل جنوب وزاكينه عن جارتي من دار السباك واقع على الارض انا ما بقدر يمشي صار في جلطه الجاره بدها تقوم تصلي الفجر تسمع صوت تحت يعني السباك تقول يا ابو كامل انا الساعه تحت كل جابه هون مرمي بدها تنزل تشوفه الا الجن اللي واقف ورا الباب بدها تفتح الباب طرق الباب البارودة اللي معه هي شو بدها تعمل؟ راحت قالت لسبتها سحبوه عندهم بالصالون واتصلوا في دكتور من المقاصد جاب الدكتور السياره وجاب معه سياره الاسعاف هي الصوره منع سياره الاسعاف تيجي تاخذه ولكن الدكتور دخل عنده منع سياره تدخل منع سياره هي شو بدها تعمل؟ يدخل سياره الاسعاف وحتى من رام الله من الشباب الفلسطينيين كانوا في داخل عندي في الساحه بسبب فلسطين شباب فلسطين منعوهم منعوا السياره تدخل ولكن بعد ما شفت جيبي غير حال لما شفت بموت اتصلت في ولادي قلت لهم تعالوا انقلوا ابوك مع المستشفى قال لهم ابونا قلت له بس انتوا تعالوا شوفوني وين انا لما اولادي شافوني انا بالشارع المرميه وابوهم عند الجيران نقلوا ابوهم على المقاصد نام بالمقاصد ليله طبعا بدي قبل خيالي نقلنا على المقاصد اطلعت قسمت الله ما بخرج من حي الشيخ جراح لو على جثتي قسمت بالله قسمت بالله ما من حي الشيخ جراح في القدس الا على جثتي لا نال بيت غريمي اغريت النال في البيت بالمال اغريت وانا بالخيمه في ضيوف كثير رفضت كل الاغراءات رفضت البديل الا بالعوده لبيتي كامل أن أشكرك على هذه التوضيحات الوافية الوافرة الآن هنا عرفنا القسم الأول من هذه المظلومية العظيمة من قبل الصهاينة الحلقة المقبلة إن شاء الله الثمان خيام التي هدموها عليك وخبرت وأنت في الأرض أمام بيتك بإذن الله نكملها لكي يعرف الإنسان قيمة المصابرة والمجاهدة والثبات على الحق شكر الله لك والكامل جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب الصلوات لك الحمد خلقة النظر فلا أنت خالق